على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. حسام فاروق على هندسة الهواء. أهلا بكل مستمعينا. أول ما نبدي بالصلاة على النبي أشرح كلامي للقلوب الساهرة كلام صحيح فيه الفوائد والحكم اللي تقدرها النفوس اللي تقدرها النفوس اللي تقدرها النفوس العامرة. بداية في منتهى السعادة أني ألتقي بحضراتكم بعد فترة من الغياب جاوزت العام وثلاث شهور. اسمحوا لي النهاردة الخميس 12 أبريل عام 2012 20 جماد الأول عام 1432 من الهجرة الحلقة الأولى من منتهى الطرب. اسمحوا لي في البداية بدقيقتين لعرض الفكرة وسببها وبعدين حنغني كتير إن شاء الله. عموما عشان أعمل برنامج لازم بتتحكم عدة عناصر أهمها ويمكن يأدي في مقدمتها الهدف من البرنامج وبعد كده الشريحة اللي بخاطب بها المستمعين واعتبارات كتير يمكن اعتبارات الكتير دي مش مجال تفصيلها دلوقتي يعني لكن فيه اعتبارين كانوا المحرك الأساسي عشان أعمل منتهى الطرب. أولا مكتبة الإذاعة بتحتوي على ما يزيد على 375 ألف شريط إذاعي. الرقم تاني 375 ألف شريط إذاعي كنوز لا تتخيلوها بتضم أروع ما حملت العقلية المصرية في جميع المجالات. من المؤسف انه هذا التراث كله محدش بيقرب منه. العملية انحصرت في مجموعة محددة من الأغاني المحدودة القيمة بيتم تداولها من إذاعة أخرى بل انه حتى الأغاني اللي بتحمل قيمة ثماء أو بتقول شيء التكرار بتاعها بيؤدي إلى نوع من الملل اللي بيفسد المستمع. الاعتبار الثاني وهو دافع يمكن ترسخ لدي من خلال عملي لمدة 9 سنوات في برنامج سيرة الحب يمكن جميع الشخصيات اللي عملت عنها الحلقات كانت تئن وتعاني من شكوى من انها عملت اعمال كتير جدا قيمة جدا ولا تزاع منهم رياض السنباطي عبد العظيم محمد عبد العظيم عبد الحق محمود الشريف ويمكن حضراتكم لو فاكرين حلقة محمود الشريف تحديدا اللي يرجع للجزء الاخير من الحلقة هيسمع ليه وهو يتكلم عن مدى المعاناة اللي كان بيلاقيها. ده يمكن كان دافع تاني اني اقدم الحلو او الجيد من غنانا لمن عاصر هذه الفترة اهو يتذكرها ومن لم يعاصر تعريف بنوع اخر من غنانا غير اللي بنسمعه الايام دي. بالنسبة للتسمية تسمية البرنامج منتهى الطرب يمكن صيغة المبالغة في كلمة منتهى خلت البعض يعني ايه تدعو الى التوقف عندها لكن انا اعنيها تماما لانه بكل بساطة اللي هتسمعوه هنا في اذاعة الاغاني وتحديدا في منتهى الطرب مش متاح في اي اذاعة تانية. بس في مشكلة يمكن برضو تخصني اقدر الخصها في ايه يعني الواحد حضراتكم امام وليمة عامرة محتار تختار ايه ولا ايه وهنا يظهر دور التفاعل ودور حضراتكم معايا اللي تحبوا تسمعوه مقترحاتكم طلباتكم حتى النقد. بس اتمنى حاجتين نبعد عن المتداول من الأغاني نراعي المناسبات لأن المتناول يعني المتداول ده يلبى في برامج وفترات أخرى. أول حلقة معنا أنا عاملها كنوع من التجربة، لو لاقت رضاكم نستمر، ولو فيه طرح أفضل أنفذه لا غضاضة. في منتهى الطرب اختصارا هنستمع فيه لجميع أشكال الغنى، قصيدة، مونولوج، وطني، ديني، أغاني المسلسل الإذاعي، حكايات الأغاني بصوت أصحابها طبعا، الأغنية الحصرية، الأغنية المنوعة، الأغنية الممنوعة أو اللي كانت ممنوعة. في كل حلقة من حلقات البرنامج هنلتقي أيضا مع أغنية عربية، وبرضو أي اقتراح أو نقد أو فقرة تحبوا تسمعوه أنا أرحب بها، بس رجاء إلى الإشارة إلى أن إذاعة الأغاني هي المصدر. ملاحظة أخيرة، أني حاولت قدر المستطاع أن أراعي التدرج في الإيقاع بالنسبة لأذن المستمع. يا رب أقدر أقدم شيء ينال رضاكم، وأني أرسم ولو قدر من البهجة في نفوس مستمعينا. اسمحوا لي في البداية نبدأ مع أم كلثوم، يمكن ببركة التلاوة اللي حنسمعها ربنا يسهل لنا حاجات كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. طبعا كانت التلاوة دي لأم كلثوم من فيلم سلامة عام 1944، التلاوة نقلت على أشرطة إذاعية في 7 يونيو عام 1951. في 16 أكتوبر عام 1965 الإذاعية الكبيرة الأستاذة أمال فهمي سجلت سهرة مع السيدة فيروز وعاصي رحباني. هنسمع جزء من اللقاء اللي له علاقة بالأغنية اللي بعديه. الأغنية من كلمات والحان الأخوين رحباني، غنتها السيدة فيروز في فيلم بنت الحارس من إخراج هنري بركات عام 1967. عندي 4 أولاد، صبيين وبنتين. الأسماء إيه؟ زياد وهلي وليال وريما. ليالي؟ ليال. ليال مش لي. لا بس ده أسماء شعرية جميل. سكون. ليال. لها كان يعني الأسماء دي بترتبط بمناسبات فنية؟ لا، كلها زياد اسم الكبير، وهلي دي مأخوذة من كلمة بدوية، يعني لما يقولوا أهلي يقولوا هالي. أيوة. إذا بتسمعي في المواويل البدوية بيقولوا يا هالي. يا هالي. يعني رايح على هلي. يعني أهلي. وليال هي مأخوذة من ليالي، إنما في حالة الرفع. أيوه. يشيلوا منها اللي أيوه. أو في حالة الجر. زي على نجوم على ليال. أيوة. وريما بس لها مناسبة فنية عشان فيلم بياع الخواتم كانت فيروز بطلته وكان اسمها ريما، فتيمنا سمت بنتها الجديدة اللي ولدت يوم ما تعرض الفيلم أول يوم في المهرجان السينمائي في لبنان سمتها ريما. طيب لازم انت حبيتي دورك قوي يا فيروز حتى انك يعني تمسكتي بالاسم. يلا تنام ريما، يلا يجي هالنوم، يلا تحب الصلاة، يلا تحب الصوم، يلا تجيها العوافي، كل يوم بيوم، يلا تنام يلا تنام، لا تبح لا طير الحمام، روح يا حمام لا تصدق، بضحك عاري ما تتنام، ريما ريما الحن دقة، شعرك أشقر ومنقى، واللي حبك بيبوسك، اللي بغضك شو بيترقى، يا بيا العناب والعنابي، قولوا لأمي قولوا لبي، خطفوني الغجر من تحت خيمة مجدلي، التشتشي والتشتشي والخوخ تحت المشمشي، كل ما هب الهوى لقطف ناري ما مش امشي، هي هي وهلينا دستك لكنك عيرينا، تنغسلت يا بريمة وننشر هنا عب ياسمينة. اللقاء التالي في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، لقاء حصري ويزاع لأول مرة على موجات الإذاعة المصرية من بعد إذاعته طبعا. عبد الحليم حافظ كورس لوحدة من أغانيه، بمعنى تاني حد بيغني أغنية من أغاني عبد الحليم وعبد الحليم حافظ بيردد الأغنية وراه. الحوار جزء من حلقة سجلتها الإذاعية الكبيرة الأستاذة سامية صادق للإذاعة المصرية في برنامجها الشهير حول الأسرة البيضاء. الحلقة كانت في أسوان وسجلتها الأستاذة سامية في شهر يناير من العام 1963. باقة كبيرة من المطربين اشتركوا في الحلقة، لكن تعالوا نسمع الجزء اللي بيغني فيه عبد الحليم حافظ، مدته حوالي 7 دقايق ونص. لو نال رضاكم نكرر التجربة دي في الحلقة الجاية. استاذ عبد الحليم في سؤال والله جدا جدا عجبناكم. نعم عاوز اسال سيادتك سؤال. ليه دايما احنا بنشوف سيادتك لابس يعني لابس قميص وبلوفر وبنطلون بس؟ بس ما تكلمنا انا حاجه انت لازم تحرجني، ما عنديش غيره. العوب عاوزين اغنيه من السيد عبد الحليم. يبقى كل حاجه بتلبسها في الافلام مستعاره يعني مستلفه. دلوقتي هنسمع ايه من عبد الحليم؟ عاوزين اغنيه السيد عبد الحليم. حكايه شعب حكايه شعب حكايه شعب حكايه شعب حكايه شعب حكايه شعب. حاضر. قلنا هنبني وادي احنا بنينا السد العالي، بس عمر بنينا بدينا السد العالي، كنا هنبني وادي احنا بنينا السد العالي، بس عمر بنينا بدينا السد العالي، من اموالنا لعمرنا من اموالنا لعمرنا، هي اللي كلنا وادي احنا بنينا. اخواني تسمحوا لي بكلمه؟ الحكايه مش حكايه السد، حكايه الكفاح اللي ورا السد، حكايتنا احنا حكايه شعب للزحف المقدس قام وطار،

اللي هو ادانا الفرصة عشان خاطر نتمتع ونرى شخصكم المحبوب، ونتمنى ان شاء الله دائما زيارات مفيدة منكم، ونشكركم على احنا فيه. الحقيقة احنا اللي نشكر نشكر برنامج حول الأسرة البيضاء، ونشكر برضو السيد قائد اللي هو يعني تكرم وخلانا ندخل العنابر بتوع العيانين. طبعا ده احساس منه بان ده برنامج يعني بيرفه عن المرضى، وبرنامج فيه اكبر لمسة من لمسات الانسانية، وهي انه المريض يجد لحظات سعادة يعيش فيها. ملاحظة عبد الحليم، أكبر لمسة من لمسات الإنسانية أن المريض بيجد لحظات سعادة يعيش فيها. هنا يبرز دور ومسؤولية الفنان الحقيقي مهما بلغت به من الشهرة. أكرر تاني، لو الفقرة نالت رضاكم نكررها إن شاء الله الحلقات الجاية، ومعذرة لعدم التواصل، SMS عندي عطلان. بالفل والورد والياسمين رايح لك، والفكر والقلب ويا الشوق رايح لك، مريت على الحي ولا بانت روايح لك، رجعت بالدمع فوق خدي وقلبي يقول القسمة والمقدر، ودوني لسكتك والحب علي قدر وبقيت من اسمتك. مع الأغنية الشعبية وبدرية السيد أو بدرة، لأول مرة على موجات إذاعة الأغاني في القسمة والمقدر. الأغنية بالموال مدتها حوالي 5 دقائق 40 ثانية. Come on, boy. خلتني أموت حلماني شفتوا فنانة حلو ازاي؟ يا رب تكونوا مستمتعين معانا بالاغاني اللي احنا بنقدمها. ما زلنا نتواصل في منتهى الطرب، حسام فاروق على هندسة الهوى وابراهيم حفني امام الميكروفون، ومعلش بعتذر لكل مستمعينا اللي SMS عندنا عطلان. الاشاعات كثرت من حوالينا، الإشاعات، إشاعات تبث وتنشر، أكاذيب تبعث وترسل، وأخطر شيء أننا نتلقى خبر ونردده دون وننظر في النتائج أو الشرور المترتبة على نشره. الأمثلة حاليا تفوق الحصر وفي كل مجال، وأصبح عندنا يمكن سيولة في كل شيء. يعني مطلوب مننا بعض الرفق ببلدنا، نترفع عن الصغائر ولا ندفع مصر إلى الزوايا الخانقة والتفاصيل التافهة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. حفظ الله مصر. في مكتبة الإذاعة وجدت أغنية لمطرب أنا شخصيا بحبه. كلمات الأغنية يمكن بتعبر فعلا عن الواقع اللي احنا حاليا بنعيشه. الكلام بيقول في بعض طبعا من الأغنية: مش أي كلمة على الودان نرتاح لها، مش أي قصة لو حقيقة مؤثرة، بالعقل نوزن كل شيء راح نسمعه، بالعقل وكفاية علينا المشورة. يا اخوانا ايه غير الاشاعة يهدنا، يا اخوانا دي هي الجريمة مصورة. ازاي تفكر ان في عدو عندك يرضيه يشوفك في حياة متنورة؟ ازاي تصدق انه فيه عندك عدو ينعس وشايف ان العرب متشطرة؟ يا اخوانا دي اصلا ما هياش معضلة، دي حاجة واضحة كالنهار ومفسرة. العدو هو اللي بتفيده الاشاعة، واصغر اشاعة لو تصح تجيب ورا. العدو هو اللي عايز لقمتك متعطنة، العدو هو اللي عايز ميتك متعكرة، العدو عايزك تشتهي طعم المنام وتعيش في دنيا بالفزع متصورة. اصبر على رزقك وبكرة النور يبان، اصبر ومهما تكون خلاص متثمرة. الصبر مر وللظروف نتحمله، وعند الرجال تبقى المرارة مسكرة. فيه ناس بتتعب لك وراضية بالتعب، والمسؤولية عايزة صاحب مقدرة. البرتقانة عايزة ايد تزرع وايد تجني وايد تبقى تاكلها مقشرة. الثورة عايزة كل واحد في البلد يصحى ويجهز والدراع متشمرة. الكلام ده كان كتبه سمير محبوب واللحن وضعه محمود الشريف وأجيزت بالإذاعة في 27 يوليو عام 1972. أول ما نبدي بالصلاة على النبي أشرح كلامي للقلوب الساهرة كلام صحيح فيه الفوائد والحكم اللي تقدرها النفوس اللي تقدرها النفوس اللي تقدرها النفوس العامرة مش أي كلمة عالويدان نرتاح لها مش أي كلمة مش أي قصة لو حقيقة مؤثرة مش أي قصة بالعقل نوزن كل شيء رح نسمعه بالعقل وكفاية علينا المشورة بالعقل اخوانا ايه غير الاشاعي هدنا يا اخوانا دي هي الجريمة مصورة ازاي تفكر ان في عندك عدو يرضي يشوفك في حياة متنورة ازاي تصدق ان في عندك عدو ينعس وشايف ان العرب متشطرة يا اخوانا دي اصلا ما هيش معضلة دي حاجة واضحة كالنهار ومفسرة العدو العدو العدو هو اللي بتفيده الإشاعة وصدر إشاعة لو تصحي تجيب وراء العدو العدو العدو هو اللي عايز لقمتك متعطنة هو اللي عايز ميتك متعكرة العدو العدو العدو هو اللي عايزك تشتهي طعم المنام وتعيش في دنيا بالفزع متصورة العدو العدو اصبر عدارسك وبكرة النور يبان اصبر ومهما تكون خلاص متثمرة اصبر عدارسك وبكرة النور يبان اصبر ومهما تكون خلاص متثمرة الصبر مر الصبر مر الصبر مر وللظروف نتحمدوا وعند الرجال تبقى المرارة مصدرة في ناس بتتعب لك وراضية بالتعب والمسؤولية عايزة صاحب مقدرة البرتقالة عايزة ايد تزرع وايد تجني وايد تبقى تاكلها مقشرة الثورة عايزة كل واحد في البلد يصحى ويجهز والدرع متشمرة الثورة عايزة كل واحد في البلد يصحى ويجهز والدرع متشمرة الثورة عايزة كل واحد ان ظلم يفتح عينيه يلاقي ايديه متحررة الثورة عايزة كل واحد ان ظلم يفتح عينيه يلاقي ايديه متحررة واللي جمع بين العرب في معركة تصبح بأمره ردها زهية منورة واللي جمع بين العرب في المعركة تصبح بأمره ردها زهية منورة وردها زهية منورة منورة منورة شفتوا الكلام اتعمل سنة 72 وتحس انه يعني سمير محبوب كتبه للأيام دي حاليا. طبعا الملحن محمود الشريف عليه رحمة الله، والمطرب محمد أنديل رحمة الله على الجميع. ونتواصل معكم مستمعينا، حسام فاروق على هندسة الهوى وإبراهيم حفني أمام الميكروفون في منتهى الطرب. في 11 أبريل عام 1938 كان ميلاد الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي. احتفالا بميلاده هنسمع قصة أول أغنية اتغنت من كلماته في الإذاعة. الحدوتة دي هنسمعها من لقاء سجلته معاه الراحلة الإذاعية ليلى معروف في برنامجها عالم الأنغام، كان يوم 15 ديسمبر عام 1983. أما الأغنية فكانت للمطربة فاطمة علي، طبعا الكلام لعبد الرحمن الأبنودي، اللحن حلمي أمين، وأجهزت في الإذاعة في 21 مايو عام 1962. التأليف ده حصل بالصدفة. أنا جيت القاهرة سنة 62، وفي هذا العام كانت دوت القطن مستشرية في القرى ومفسدة محصول القطن. وأنا كأي فلاح رحت كاتب قصيدة في النضال ضد دودة القطن. يعني في أول قصيدة الحرب ضد دودة القطن. الأستاذ صلاح جاهين أرى القصيدة واتبسم كده زي ما حضرتك عملتي، وخد القصيدة دي بتاع دوت القطن نشرها في الأهرام. فكان الأستاذ الشجاعي الله يرحمه، يعني وهو يعني مسؤول فعلا يعني عن وضع عمد وأسس متينة يعني للغناء في الإذاعة، قص هذه القصيدة من الأهرام وأعطاها لملحن هو الأستاذ حلم أمين، وأعطاها لمطربة اسمها الفنانة فاطمة علي. فأنا ماشي في الشارع سمعت الغنوة من غير ما حضرتك تعرف. أنا ما عرفش طبعا. لقيت المطربة بتقول ما تقولش حاجات مقسومة، ما تقولش الأيام سود، قوم من أحلاها نومة وانجد قطنك من الدود. ما هو أنت بكدك الدود مش قدك، قوم لم عيالك تطلع وتساعدك، ما تروحش لوحدك وانجد قطنك من الدود. استغربت جدا برضو جميلة. فرحت جدا وإيه، وقلت الله يعني اللي أنا بكتبه ده ممكن يتغنى بقى يعني وكده. والأستاذ الشجاعي هو اللي أرسل للأستاذ صلاح جاهين وقال له لو سمحت أنا عاوز الرجل الصعيدي دوان اللي كتب عن دوت القطن. فأنا رحت قابلت الأستاذ الشجاعي، وكان رجل يعني الجميع يتهمه بالقسوة، إنما هو كان لقسوته مبررات وكان لرقته ملهاش حدود. فنان بقى جدا الحقيقة، ورجل أمين ومخلص يعني، والإذاعة فقدت به شيئا كبيرا يعني، لأنه كان يميز بين الغس والسمين، وكان يعني بقدر ما هو عالم في الموسيقى بقدر ما كان يحس الكلمات ويفهم يعني ايه كلام طيب من كلام غير طيب. وما تستهونش الاول، انت ده انت حياتك في اللوزة، اتعب نفسك نهارين وتمشى ما بين الزرع، في اليوم نوبة ونوبتين دقق على اصغر لطع. ما هو انت بكدك تكتب مش قدك مش قدك، قوم له عيالك اطلع وتساعدك وتساعدك، ما تروحش لوحدك وان جيت قطنك ان جيت قطنك ميتون، ما تقولش حاجات مقسومه ما تقولش الايام سوم، قوم من احلى هنومه وان جيت قطنك ميتون، ما هو انت بكدك تكتب مش قدك مش قدك، قوم له عيالك تطلع وتساعدك وتساعدك، ما تروحش لوحدك وان جيت قطنك ان جيت قطنك بتوت. ازاي تعرق وتفوت وكلي توت بعدك يجنيه، زي اللي يعلف بيته يجي غيره يسكن فيه، ازاي تعرق وتفوت بعدك جنيك، زي اللي يعلف بيته يجي غيره يسكن فيه كل صباح، وازاي القطن الغالي ما يغنيش الفلاح، طول ما انت بجدك اكتب مش قدك مش قدك، قوم لعيالك تطلع وتساعدك وتساعدك، ما تروحش لوحدك وان جيت قطنك ان جيت قطنك ميتون، ما تقولش حاجات مقسومه ما تقولش الايام سوم، قوم من احلى هنومه وان جيت قطنك ميتون، ما هو انت بكدك اتنوت مش قدك مش قدك، قوم لعيالك تطلع وتساعدك وتساعدك، ما تروحش لوحدك وان جيت قطنك ان جيت قطنك بتوت، ان جيت قطنك بتوت، ان جيت قطنك بتوت، ان جيت قطنك دي كانت أول أغنية كتبها الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي للإذاعة. كل سنة وحضرتك طيب. في اليوم العاشر من شهر أبريل من كل عام بتحتفل محافظة سوهاج بعيدها القومي، وإن كنت أفضل تسمية أي محافظة بتحتفل باليوم ده بلاش العيد القومي، يعني أنا كنت أفضل أنه يكون يوم محافظة كذا. عموما في اليوم ده بيوافق ذكرى الانتصار على الفرنسيين في معركة جهينة عام 1977. محافظة سوهاج فيها عدة مدن شهيرة، منها مدينة سوهاج وهي العاصمة الحضارية والثقافية والاقتصادية للمحافظة، مدينة جهينة بتعد أهم المحطات التاريخية في التاريخ المصري بسبب تصدي أهلها للحملة الفرنسية، وأيضا لمساندة عمدتها في ذلك الوقت عبد الله بهادر لأحمد عرابي وثورته ومقاومته للإنجليز. فيها أيضا مدينة طهطة، المدينة اللي ولد بها رفاعة الطهطاوي رائد التعليم في مصر. فيها مدينة البليانة اللي بيوجد فيها معبد أبيدوس، وكانت مولد المفكر والأديب فؤاد سلطان. بها أيضا مدينة أخميم اللي فيها تمثال الملكة ميرت أمون ابنة رمسيس الثاني. فيها مدينة طمة اللي بينتمي لها شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي. فيها أيضا مدينة المنشاة اللي ولد بها الشيخ صديق المنشاوي وابناه محمد صديق المنشاوي ومحمود صديق المنشاوي. هنسمع زاهر يونس في أغنية ما بين سوهاج والبليانة. الأغنية كتبها ياسر غزاوي، لحنها عبد الرؤوف عيسى، وسجلت للإذاعة عام 1974. نتغاوي التعب، مشوار بعيد لكن سعيد، على قلبي أحلام من القصر. عايزين نشوفك عندنا ما بين صهاج والبال، حب وحنان، والبيت ماله نور كهربا، وقالوا لي فين غايب يا زين، شرف وزرنا يا مرحبا. رايح البلد اه يا ولد، وحشتني والله المصطبة، صعب القرب على اللي داب، طعم الحنان ويا الهنا ما بين صهاج والبال. شكرا لمستمعنا الكريم اللي اتصل بيصحح لي انه ذكر الانتصار على الفرنسيين كان في معركة جهينة عام 1877، انا قلتها 1977، بصيت في الورق اللي عندي لقيتها مكتوبة 1877، فمعليش يعني سماح. تسعة ابريل كان بيوافق ذكرى رحيل الفنانة زوزو ماضي. الفنانة زوزو ماضي مواليد بني سويف في 14 ديسمبر عام 1914. والدها بينتمي لعائلة ماضي المعروفة ببلاد الشام. تعلمت في مدارس اللغة الفرنسية. الموسيقار مدحت عاصم المسؤول عن الموسيقى في الإذاعة في ذلك الوقت رشحها لتقدم وصلة من العزف المنفرد على البيانو كل أسبوعين بالإذاعة. المخرج محمد كريم أسند لها دور شقيقة الفنان محمد عبد الوهاب في فيلم يحيى الحب عام 35. عرفنا الفنانة زوزو ماضي واشتهرت في السينما بدور الفتاة الأرستقراطية ثم الأم الأرستقراطية. لها عدة أفلام وتوفيت في 9 أبريل عام 1982. طيب احنا في زاعة الأغاني إحياء لذكراها نعمل ايه؟ الأستاذ نبيل عبد المجيد في إذاعة صوت العرب قام بتسجيل برنامج أيام 1 و18 ديسمبر عام 65 ويوم 30 يناير عام 65. البرنامج ده كتبه فتحي أورا بمناسبة شهر رمضان، واسمه أغنية مشهورة تذاع لأول مرة. زي ما قلت لحضراتكم البرنامج بالكامل كتبه فتحي أورا، وغنت فيه الفنانة الممثلة زوزو ماضي لأول وآخر مرة في حياتها على فرقة موسيقية كاملة. كانت تقليد لأغنية فايز أحمد جيالك لكن بشكل تاني. تعالوا نسمع كده. جيالك صح يالك وبنيم في عيالك. يا فايتني العصرية وراجع للفجرية من ساعة خبرك ما وصلني وانا مسة الشوق عدالك. انا مسة الشوق عدالك. حماتك وحياتك لن دهلك لو ما قلت حماتك. تجرن اللوصدنا عيروني وكسفوني تجرن اللوصدنا عيروني وكسفوني. ما طلعتش لا قرايبك وقواتك اسألهم كم مرة ادوني وساعدوني. ما طلعتش لقولي لا قرايبك وقواتك اسألهم كم مرة ادوني وساعدوني. وحكت لمرات خالك علم شقلب حالك اني عبيطة لما افضل سكتالك. ولقيت ايدي مقشة متكاها اعدالك. يا فايتني العصرية وراجع للفجرية من ساعة خبرك ما وصلني. انا مسكة الشوق الشقة من بكرة تكنسها وتمسحها وعشان خطرك برضو حابة أساعدك فيها. واللحمة اللي تجيبها قطعها وشوحها. وهدومك يا عين امك تغسلها وتكويها. واللحمة اللي تجيبها قطعها وشوحها. وهدومك يا عين امك تغسلها وتكويها. وحماتك جيالك تشكر لك أفضالك. والست اللي عارفها بكرة أعورها لك. بس استنى عليا أنا صحية وأعدالك. يا فايتني العصرية وراجع للفجرية من ساعة خبرك ما وصلني. وانا مسكم الشوق عدالك. انا مسكم الشوق عدالك. بنتابع مع كل المستمعين على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. وبمناسبة ذكرى ميلاد الفنان والموسيقار عمر خرشد، ميلاده كان في 9 أبريل عام 45، وكان الرحيل في 29 مايو عام 1981 عقب حادث أليم. حنسمع عمر خرشد في هذه المعزوفة.